يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن بطنه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والذي دفع هؤلاء الشباب إلى إحراق أنفسهم غلاء الأسعار وسوء المعيشة، وهذا جهل من أقبح الجهل. من أقبح الجهل أن يحرق الشباب أنفسهم بسبب غلاء الأسعار وسوء المعيشة. حاولوا أن يهربوا من جحيم الدنيا فسقطوا في جحيم الآخرة. لقد كان المشركون الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف يجهل هذا الذين يقولون لا إله إلا الله؟ كيف يلجأ الشباب إلى مثل هذا التصرف ولا يلجؤون إلى الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ يا عباد الله، إن لله تبارك وتعالى في خلقه سننا يمضي عليها قضاؤه وتنبني عليها أفعاله. لا تتخلف هذه السنن في زمن من الأزمنة ولا تتخلف عن قوم بعد قوم. والله تبارك وتعالى لا يحابي ولا يجامل ولا ينفع عنده حسب ولا نسب ولا جاه ولا سلطان، إنما هي السنن. قد جعل الله لكل شيء سببا، فمن أخذ بأسباب العافية عافاه، ومن أخذ بأسباب البلاء ابتلاه، من أخذ بأسباب الرخاء حققه له، ومن أخذ بأسباب الغلاء سلطه عليه، من أخذ بأسباب العزة أعزه، ومن أخذ بأسباب الذلة أذله، من أخذ بأسباب الإكرام أكرمه، ومن أخذ بأسباب الهوان أهانه، من أخذ بأسباب النصر نصره، ومن أخذ بأسباب الهزيمة خذله. لقد أصيب المسلمون في أحد، أصابهم القرح، قتل منهم 70 صحابيا، ووصل المشركون إلى رسول الله نفسه فشجوا رأسه وكسروا رباعيته، وكانت هزة شديدة وصدمة لم تكن متوقعة من قبل. وانطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساءلون: أنى هذا؟ لماذا أصابنا ما أصابنا؟ ولا سيما بعد النصر العظيم في بدر، أنى هذا؟ كيف يصيبنا ما أصابنا من القرح والجراح والقتل ونحن المسلمون أولياء الله سبحانه وتعالى؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الآية: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن هي التي تحكم الكون، قد خلت من قبلكم سنن هي التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فما وقع وفق هذه السنن في الزمان الذي كان قبلكم سيقع مثله بمشيئة الله في زمانكم. ومن طبق على أحوال الأمم السابقة وفق هذه السنن فإنه سينطبق على أحوالكم. قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومعنى الآية، تأملوا في سيرة الأولين من المؤمنين والمكذبين، فإن كنتم مؤمنين فستكون عاقبتكم عاقبة المؤمنين من قبلكم، وإن كنتم مكذبين فستكون عاقبتكم عاقبة المكذبين من قبلكم. فخذوا حذركم وانتبهوا لسنن ربكم، واعلموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة من سنن الله الكونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان قوم في نعمة وعافية ورخاء وأمان، فكفروا بنعمة الله وعصوا رسله وخالفوا أمره، غير الله حالهم، غير الأمن خوفا، وغير الرخاء غلاء، وغير النعمة نقمة. اقرأوا إن شئتم قول ربكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذا كان قوم في نعمة وعافية ورخاء وأمان فبدلوا نعمة الله كفرا، بدل الله النعمة نقمة والرخاء غلاء والخوف أمنا، وإذا كان والأمن خوفا. وإذا كان قوم في غلاء وضيق ونقمة وخوف وقلق وفوضى واضطراب فتابوا إلى الله وأنابوا إليه واستغفروه، غير الله حالهم من الخوف إلى الأمن، وبدل حالهم من الغلاء إلى الرخاء، وكشف عنهم العذاب ورفع عنهم البلاء. إنها السنن التي لا تتغير ولا تتبدل وإن تغير الزمان والمكان. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين أعلم الناس بهذه السنن. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بسنن الله الكونية، ولذلك أصاب الناس قحط في عهد عمر رضي الله عنه، فدعاهم للخروج للاستسقاء فخرجوا، فصلى بهم ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقام العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يستسقي للناس، فرفع يديه وقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وإن الناس قد توسلوا بي إليك لمكانة من نبيك صلى الله عليه وسلم، هذه أيدينا بالذنوب إليك مرفوعة، وقلوبنا بالتوبة إليك موجهة، اللهم فاسقنا، فأمطرت السماء مثل الجبال فأخصبت الأرض وعاش الناس. فهذه سنة من سنن الله الكونية، لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، ولكن أكثر الناس عن هذه السنن غافلون. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنهم إذا استحقوا العذاب لم يعجله لهم، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. من رحمة الله تبارك وتعالى بالعصاة أنهم إذا استحقوا العذاب لم يعجله، وإنما يملي لهم ويمهل ويبتليهم بالبأساء والضراء لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فيغير الله تعالى حالهم مما يكرهون إلى ما يحبون. ولكن القلوب القاسية لا تنتبه لمراد الله منها، ولا تعرف حكمة الله في حالها التي هي عليه، لا تعرف حكمة الله في حال السراء، ولا تعرف حكمة الله في الضراء. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ففي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج من البشر، نموذج يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. قوم أرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسله بالبينات فكذبوا رسله وخالفوا أمر ربهم وجحدوا آياته، فحقت عليهم كلمة العذاب، فأمهلهم الله تعالى وأخر عنهم العذاب، وأخذهم بالبأساء والضراء في أنفسهم وأموالهم وفي أوضاعهم وأحوالهم، لعل هذه البأساء والضراء تحرك قلوبهم نحو التوبة والإنابة إلى الله سبحانه، فيستغفرون ويتوبون إليه ويرفعون إليه كف الضراعة أن يكشف عنهم العذاب. ولكنهم لم يفعلوا ما توجبه الشدة، لم يتضرعوا ولم يستغفروا ولم ينيبوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والمعنى أنهم لم يتضرعوا، والمعنى أنهم لم يتضرعوا، وأتى بلولا لإفادة أن المانع لهم من التضرع هو العناد والاستكبار الذي فطروا عليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والمعنى لم يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك بالله عز وجل وتكذيب رسله ومخالفة أمره. والقلوب القاسية لا تنفعها الشدة، لأن القلب القاسي لم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة، ولم تبقى فيه حياة تحس بوقع هذه الشدة، وتعطلت الأجهزة أجهزة الاستقبال الفطرة السوية التي فطرهم الله عليها تعطلت، فلم تعد تشعر بوخز هذا الألم ووخز هذه الشدة، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهم أنه مع ذلك لم يعجل لهم العذاب، وإنما أخذهم بنوع آخر من البلاء، ابتلاهم بتغيير الحال عما يكرهون إلى ما يحبون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء يحبونه، أمددناهم بأموال وبنين، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم لعلهم يشكرون. والابتلاء بالرخاء كالابتلاء بالشدة سواء بسواء، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده أجمعين الطائعين منهم والعاصين بالبلاء والشدة سواء بسواء، ولا يفطن لمراد الله عز وجل، ولا يفهم حكمة الله تعالى من البلاء سواء كان بالشدة أو الرخاء، سواء كان بالبلاء أو العافية، لا يفطن لهذا ولا يدرك تلك الحكمة ولا يفقه تلك الأسرار إلا المؤمنون. فالمؤمن يعلم أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. المؤمن يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمؤمن إذا ابتلي بالشدة صبر وعرف أنها بسبب ذنوبه أو بسبب بعض ذنوبه لا بذنوبه كلها، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا ابتلي بالشدة صبر واحتسب وأناب وتاب واستغفر وعرف أن هذه الشدة إنما هي بسبب ذنوبه، كما قال العباس بن عبد المطلب: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. وإذا ابتلي المؤمن بالنعم والسراء وما يحب من هذه الحياة عرف أيضا أن هذا ابتلاء من الله، فحمد الله على ما أتاه وشكره وسخر نعمة الله فيما يحبه الله تعالى، فكان كل قضاء له خيرا في العافية وفي البلاء وفي الرخاء وفي الغلاء وفي السراء والضراء. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الأمم التي يقص الله تعالى على رسوله وعلى من وراءه من أمة من أنبائها في هذه الآيات، فإنها أمم كما وصف الله قست قلوبهم فلم يفطنوا لمراد الله منهم في البلاء، ولم يفطنوا لمراد الله منهم في العافية، لم يفطنوا لمراد الله منهم في الغلاء، ولم يفطنوا لمراد الله منهم في الرخاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فلم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا موقفهم في البأساء والضراء. ترى لما غير الله حالهم مما يكرهون إلى ما يحبون وفتح عليهم أبواب كل شيء، ترى هل استفادوا؟ هل شكروا؟ هل حمدوا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم كل أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. فرحوا فرح الأشر والبطر كما فرح قارون من قبل، ولما قيل له اتق الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. ما هو فضل الله علي؟ هذا ذكاء وخبرة وحنكة ودراية بكسب المال وجمعه. فأولئك الأقوام كما لم ينتفعوا بالابتلاء بالبأساء والضراء لم ينتفعوا بالابتلاء بالنعم والرخاء، فرحوا بما أوتوا، فرح الأشر والبطر، ولم يشكروا الله ولم يحمدوه ولم تمتلئ قلوبهم بخشية الله والخوف منه، فحقت عليهم كلمة العذاب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة من غير توقع ولا انتظار، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون، خاب أملهم وانقطع رجاؤهم ووقفوا حيارى لا يعرفون إلى أين يتجهون ولا إلى أين يهربون. قال الحسن مكر والله بالقوم، مكر والله بالقوم، أتاهم العذاب في ساعة غفلة وسكرة فلم ينتبهوا، مكر والله بالقوم. وقال أصحاب المعاني إنما أخذهم الله تعالى في حال الرخاء والعافية لتكون حسرتهم أشد، لتكون حسرتهم أشد، لأن الإنسان إذا كان في بلاء وجاءه بلاء آخر لم يكن حزنه شديدا على البلاء الثاني، انتقل من ضيق إلى ضيق، انتقل من بلاء إلى بلاء. أما إذا كان في نعمة ورخاء فانتقل إلى العذاب والبلاء ازدادت حسرته. فالله تعالى أخذ القوم في حال السراء ولم يأخذهم في حال البلاء والضراء لتزداد حسرتهم ويزداد أسفهم ويشتد ندمهم، حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ودابرهم آخرهم، وإذا قطع آخرهم فقد انقطع أولهم، لأن آخر الشيء إذا هلك فقد هلك أوله، وهذا كناية عن أن الله تبارك وتعالى استأصلهم ولم يبق منهم أحدا. ثم حمد الله نفسه على ما فعل بالظالمين فقال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على إهلاك الظالمين من الكفرة والعصاة والفسقة، لأن إهلاك الكافرين والعصاة والفسقة تطهير للأرض من الفساد وراحة للبلاد والعباد. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا يخوف الله عباده، هكذا يخوف الله عباده الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور وظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون. هكذا يخوف الله عباده ويذكرهم بما أصاب الأمم من قبلهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، هكذا أبهم الأمم ولم يسمها، لكنه سبحانه وتعالى سماها في آيات كثيرة وبين كيف أهلكها وكيف أخذها وكيف عاقبها. قال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. لقد أهلك الله تعالى قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، وأهلك الله تبارك وتعالى فرعون، وأهلك الله تبارك وتعالى الرومان والإغريق، وأهلك الله تبارك وتعالى قرونا كثيرة وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال. ضرب الله لهم المثل بمن سبقهم حتى يعتبروا ويتعظوا، ولكن لم يعتبروا ولم يتعظوا. العاقل من اتعظ بغيره، والأحمق من وعظ به غيره. فهل لنا أن نأخذ العبرة؟ وهل لنا أن ننتفع بتلك الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن؟ الكل يتساءل: ما سبب الغلاء؟ ما سبب سوء الأحوال الاقتصادية؟ ما سبب هذا التردي؟ والجواب: لو صدقنا أنفسنا لا يحتاج إلى طول تفكير وإلى تدقيق نظر. قل هو من عند أنفسكم. الصلاة مضيعة، النساء متبرجة، شرب شبابنا المخدرات، وتعرضوا للنساء في الطرقات، وصارت سمة الأفراح المعازف والقينات، وأكل الربا وظهر الزنا. ثم لم يرم أحد أحدا باللائمة، لم يتهم أحد نفسه، بل رد الجميع اللائمة على الحكومة. الحكومة الحكومة، من هي الحكومة وماذا تملك من الأمر؟ قل إن الأمر كله لله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هو وحده الذي يدبر الأمر، هو الذي بيده الغلاء وبيده الرخاء، هو الذي بيده السعة وبيده الضيق. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. عن أنس قال: غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، ضع تسعير للتجار، سعر غالي. فلم يجبهم إلى ما أرادوا، وإنما قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني أرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى لا يطلبني أحد منكم بحق في دمه أو ماله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غلى السعر، سعر لنا. قال: لا أسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. ادعوا الله، فروا إلى الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى. فهل لنا أن نعتبر؟ هل لنا أن نتعظ؟ هل لنا أن نأخذ الدروس المستفادة من هذه الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى؟ لماذا نلقي اللوم على زيد وعمر وصرنا نحن براء؟ ليس فينا عيب وليس فينا نقص وليس لنا ذنب. وهذا جهل مركب، أن تتهم غيرك وتبرئ نفسك. السر وراء ما نحن فيه هو قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهل لنا أن نفر إلى الله تعالى بالتوبة؟ هل لنا أن نفر إلى الله تعالى بالإنابة؟ هل لنا أن نفر إلى الله تعالى بالاستغفار؟ هل لنا أن نرفع كف الضراعة قائلين كما قال العباس بن عبد المطلب: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وهذه أيدينا بالذنوب إليك ممدودة وقلوبنا بالتوبة إليك متوجهة. اللهم فاكشف عنا العذاب وارفع عنا الغلاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيأتيها الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا أقول لكم إلا ما قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا هو الحل، وهذا هو المخرج، وهذا هو الطريق، هذا هو طريق الرخاء، هذا هو طريق الأمن والأمان، هذا هو طريق سلامة البلاد والعباد. فيا أبناءنا يا شبابنا، تعلموا تعلموا وانتفعوا واسمعوا وعوا، وإياكم والمضللين، وإياكم والمفسدين في الأرض، وإياكم وأعداءكم، وإياكم وأعداء دينكم، وإياكم وأعداء بلادكم الذين يريدون بكم وببلادكم السوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي شبابنا وأن يصلح أحوالهم وأن ييسر لهم رزقهم. اللهم ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، اللهم ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، اللهم ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا